ربكم راع ومسؤول، فهل صان الرعية كيف من غير صلاة؟ مدها خير البرية، مدها خير البرية. حينما عم سناها خرجت جيلا نقيا، واستمالت في هواها أنفسا بالدين حية. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأبناء، أنا في قاعة الصف كما ترون، وذكريات الطفولة وطلب العلم يوم أن كنا في الصف ذكريات جميلة. أنا أريد أن أهديك يا بني بعض الوصايا. في الفصل الدراسي بعضنا تخرج أخلاقه على الحقيقة، خاصة إذا كان المعلم ليس موجود في الصف، بعضنا يتغير أخلاقه، يضرب هذا، يسحب غترة هذا، يرمي منديلا هنا، يكتب على الطاولة فيفسد النظام ويفسد مرافق المدرسة. البعض منا أيضا لا يحترم المعلم إذا دخل، صراخ ومضاربات ومشاحنات. أبنائي، نحن في المدارس ما نتعلم القراءة والكتابة فقط، نحن في المدارس نتعلم الأخلاق، نتعلم الآداب. في المدارس إذا أتينا هنا رسالة نقول للناس، للمعلمين وللطلاب، هذه تربية أبي وهذه تربية أمي، ربوني على الأدب والأخلاق والسمع والطاعة واحترام الطالب واحترام المعلم واحترام المبنى المدرسي والاجتهاد والجد. فإذا اختلت أخلاقنا في الفصول وخربت الأخلاق، كأنك أنت تعق والديك، لأنه بيقول لك واحد أنت قليل أدب. ما معنى ذلك؟ يعني أنك لم تتربى تربية كاملة، أعوذ بالله. هل تقبل ذلك ويصل هذا إلى والدك ووالدتك؟ بعض الأبناء الطلاب العريف أمامهم لا يحترمونه أيضا، ولربما تخاصموا معه. بعض الطلاب يعبث بسبورة الفصل ويفسد، بعض الطلاب يصعد على الطاولة ويعبث بإنارة المدرسة الفصل. يا ابني، المدرسة قدرها كقدر بيتك، هل تكسر في البيت؟ هل تفسد في البيت؟ لا. إذن هذه المدرسة هي رياض العلم لك، هذه المدرسة تتلقى فيها العلم. بعض الفصول تتنزل فيها الملائكة، تقرأ فيها القرآن، يصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاحترم المبنى وأهتف في أذنك هذا الذي يدخل عليك، المعلم الغالي، الأب، هذا الذي بعضهم شيبت لحيته وهو يرعاك ويعلمك. لا بد أن نحترمه، ولا بد أن ننظر إليه نظرة الأب، نظرة المربي. حتى لو غضب علينا نمتص الغضب وأعتذر منه إذا أخطأت، وأنظر إليه على أنه يعطيني عقله وفهمه وعصارة خبرته. احترم المعلم يا بني، فإنه أهداك معروفا، نقل منك أو نقلك من الجهل إلى العلم، فتبسم في وجهه، استأذن قبل أن تتكلم، استأذن عند الخروج، استأذن عند الدخول، اعتذر وأحسن الاعتذار. لك ذكريات إذا كبرت بعدين مع الفصل الدراسي، عسى أن تكون جميلة. أحبكم في الله أبنائي، وأستودعكم الذي لا تضيع ودائعه. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية.